الصواب عند هؤلاء المتأخرين أكثر في ذهن كثير من الملتزمين، إنجاز التعبير، منه عند مين؟ عند المتقدمين أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأمثاله. ثم يلتمس العذر لمن تابع المتأخر أكثر من التماس العذر لمن تابع المتقدم. فإذا مثلا قلنا إن الجمهور يقول بجواز كشف وجه المرأة، قامت الدنيا ولم تقعد، كيف تقول ذلك؟ أنت ممن يحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين وتدعو إلى السفور وإلى آخره. طب ليه؟ ثم ننظر في المسألة بأدلتها، ولا تحمل أحدنا العاطفة سواء كانت عاطفة حب الاحتشام الكامل أو الحجاب الأكمل، أو عاطفة حب لفلان الذي يقول بالإيه؟ بالوجوب، أو كثرة المعاصرين القائلين بالوجوب. لا، لا تحملني هذه العاطفة على إيه؟ عدم مناقشة أدلة المخالف. وقد يصل السوء ببعض الناس إلى اعتبار أدلة المخالف شبهات والتعبير عنها بهذا المسمى، فيقول لك أدلة الموجبين وشبهات المخالفين. طب ليه أخي ما تقولش أدلة الموجبين وأدلة المخالفين؟ هي وإن كانت عندك شبهة إلا إنها عند الآخر إيه؟ دليل. ولا ينبغي أن تقلل من شأن أدلة خصمك حتى وإن كانت عندك أوهى من بيت العنكبوت، رد عليك، قارع الحجة بالإيه؟ بالحجة. أما مجرد إنك تتبنى قول أو تعتقد الصواب عند أحد وتغض الطرف عن كل من سواه، لا، ليس هذا من الإنصاف في شيء. ومسألتنا هذه لها حظ كبير من هذا الذي قلته. فتجد الآن أكثر شباب الصحوة كما يمكن أن يقال، نشوف مين، الشيخ الألباني بيقول ايه، الشيخ مصطفى العدوي بيقول ايه، الشيخ مصحف بيقول ايه، كذا كذا، يبقى هو ده الحق ونعكف عليه. طيب اذا كان هذا بيخالف جل المتقدمين، ان لم يكن كل المتقدمين يعني، يبقى الحل، مسألة تحتاج الى امعان نظر ومراجعة نفس مرة أخرى وأخرى، ولا نبقى على هذا الحال من ثقتنا بالمتأخرين التي تفوق ثقتنا بالمتقدمين. وأقول المشكلة إنك لو قلت الكلام ده لك بس أنت كده بتشغب على الشيخ فلان، وأنت ما بتحترمش الشيخ فلان، وإن المعاصرين ما لهمش قيمة عندك. طب سبحان الله، حتى لو اعتبرت ذلك، حتى لو قلت كده إن المعاصرين بالنسبة لي أدنى بمراحل من المتقدمين، أنا مصيب ولا مخطئ؟ الاصل اني مصيب، ده الاصل، لكن هذا لا يمنع ان ممكن يكون متأخر عنده ما ليس عند الايه؟ المتقدم، لكن ليس بالعاطفة وانما بايه؟ بمناقشة الادلة. فانتوا تحبوا نناقش الادلة ولا ان طيب طبعا نبدأ بادلة القائلين بالمنع باعتبار ان هو كلام الشارح، المؤلف مالش حاجة، المؤلف جمع الأحاديث فقط. نعم، استدل الجمهور بعدة أدلة، منها أولا قوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجه الدلالة أن الله سبحانه أمر بتطهير بيته من الأوثان والأنجاس وجميع الخبائث، ولا وجه لحمل المعنى على نوع معين من الطهارة بخلاف غيره، فيدخل في ذلك الجنب والحائض والنفساء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع والمسجد الحرام، قد قال الله تعالى لإبراهيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فأمر بتطهيره فتمنع منه الحائض